طبعا خير اني تسبق لك فرصك وتقوم دافع ودهي اسبق منها كامل جد تقول الناس هاي الفاس ما قط السكت يا غير ياك اللي شو راح اني يسبقها ولا هي بقى فالهان الناس. ولذلك الشفاعة حديث الشفاعة ايش عن مولانا النبي صلى الله عليه وسلم هو التالي اياك ظهر الانبياء ما فيهم حد قد يتوجه المولانا فيك القضية لو ان مولانا قبيل قدر على الوحدين من الانبياء توجهوا المولانا وانحلت المشكلة يتم قاع قيمة النبي صلى الله عليه وسلم ما وهرت له المحشر. فهمتوا معناها عاد المتأخر فيها السر. ولذلك ان قالوا له اما ان تلقي واما ان نكون قالوا ما القوا اطرحوا دبابيسكم اطرحوا وصرركم كامل يجيبوه حلو لا يبقى عندكم سلاح ما اطرحكم اين اطرح له كامل قام يحرك اطرح له المحل الشهد. انا ماني مقرر لكم قصة موسى وفرعون الا خاطر نقول لكم على انه عدل سمع ويدور لا يعلم بها اكبر قدر ولكنه سمع لوجه الله ولا يدخل في سمع هذه المذمومة يدور يعلم بها اكبر قدر ممكن ولكنه في ذات الله ولتبليغ اكبر قدر دعوة الى الله. فهمتوها ولا ما فهمتوها؟ اذا الطاعة قد تكون صورتها معصية ولكنها عند الله نتيجة للنية والمقصد مقبولة طاعة. فهمتوها؟ لا وطي. اذا التسميع معناها حد يبقي حد العمل يغرق فوق والله يعدل طاعة كذا والله يصوت صوت والله يسمع لا اله الا الله لا اله الا الله. يقال ان فيه واحد من عباد مولانا وهرم كشف له مولانا. انا قاعد قال لي حد من الوقت قال لي ان اني دروس انها فيها انها ضلال. الله اكبر وقال اعلنها والدليل على انها ضلال لان ايش ما لك نذكر فيها ايش من كلام عباد مولانا الصالح. ان ايش ما لك نستشهد ونقول قال فلان هذا تربية للناس على الضلال. ان الصالحين ما يذكروا في حلقات العلم ولا يلا ترتبط الناس بهم. كافيكم لمولانا اللي ترى له قصة علينا اخبار الا جماعة من الشباب مطيع المولانا قال ذلك من آية والسابقها من آياتنا عجبا شنو سابق إن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. فوصف الله قصة شمن الشباب المطيع المولانا المنقطع المولانا جابهم مولانا كمثال ووصف أن قصتهم أنها من أعجب العجب. إذا كان ربنا يثير عجبنا من وحدين هم من عباد مولانا الصالحين اللي تقبلوا فكيف لا أشعر دروسا قاع إلا على مناقب الصالح. ابن كثير المفسر يقول كافي من قيمة صحبة الصالح الذين صار فيهم كل أرفع مولانا من الشأن وعاد ما يذكر عباده الصالحين ما ندر معهم الكل. إن حد أصحابه الخير مرة ينفع مولانا بهم ويلعود عاد بقيمته ولو كان كلبا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغاية سبعة وثامنهم كلبهم قال لهم تاكين وهم في وجهة منهم وقال وكلبهم باسط راعيه بالوصيل. قال عندكم انه من مولانا ما زال يرقاش بكر ومع ذا قالوا هذا ضلال. محل الشاهد فيه واحد من معيباد مولانا الصالح لا رو مكشف له الكشف خالق ابو بكر الصديق ثبت عنه انه سابق يتوفى انه قال له تبرى معلمته عائشة واسماء وقال له معاكم الى متى لا تتركوا لان عندكم ختمة فات خلقت عنكم بالكم انها لا تقسموا التركة سابق تخلق. والامر في هذا قاع كثير لا ينتهي ولا يحصى. المهم ان هذا العبد الصالح سمع واحد ولا من موريتاني وسمع واحد جاي يحس لا اله الا الله لا اله الا الله رافع بها صوت انه هو عبد العباد من الصالح متبرم على تلاميذ وحده وقال لهم انتوا وصلتوا للراجل قالوا له قال مولا اللي يقول شنو قالوا له خير تحسوا لا يذكر مولا لا يذكر مولا لا يذكر قال لهم انا بعد ما سمعت ذكر مولانا سمعته قالوا له اسمع اكثر وقال لهم انا بعد اللي سمعت ما هو ذكر مولانا سمعته يقول ما شفتوا انها عتروس. يضرب وذنيهم لعل يعود شيخنا قاع وذنيهم ما سامعيش هم نادم ينصق بلا إله إلا الله والشيخهم يقول لهم أنه اسمع اللاعة روز قالوا أنه أبى الله بعد فترة أنه شاهم الراشل وقم حاسية الفريق السلام عليكم وعليك السلام ما شفتونا عتروس الليلة ما راح يا بنادم تكاشف المولار أنه يحركوا من لا إله إلا الله إلا به الديار ديار حار الناس قالوا لي بنادم يغوطي كنا الشيخ كان يقول لا إله إلا الله ديار المخلوق منبه الله إني لا إله إلا الله إنهم راح شيء ثاني ما هو لا إله إلا الله نعوذ بالله من الشرك. إذن عد العمل طاعة يريد أن يسمع به الناس هذا لا يقبله الله منه والعياب له يدخل النظيج وهو شبيه بالرياء يكاد يختلط معه ترى. الملاحظة الخرشيني الحسد الحسد نعوذ بالله وقد هبت في صحيح البخاري وغيره عدن الحسد لا ينشو من واحد ما فيه رجال ما فيه قرعم الحسد من طبيعة النفوس ولذلك يقول بعض العلماء إن الله لما ذكر قصة ابن آدم حدث منها الشيطان قال واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما وانت لا يذكر العلة اللي جعلتها من آدم يقتل خوه فلم يذكر الشيطان وإنما قال طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله ون يعقوب عليه السلام إن جوه أولادهم عدرين مكيدة ومدبرين هالخوهم قال لهم بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل ولم يسب ذلك في موضع واحد للشيطان قالوا فدل على أن الحسد مكينته من عند الراس أكبر مدير يحركها هو الشيطان معناها هو النفس والشيطان إنما يأتي معينا على ذلك معناها أنه لا يكاد يوجد إنسان سالم القلب من الحسد لكن ما هو الحسد ما هو الحسد قاسم الحسد كما يقول العلماء هو تمني زوال النعمة عن الشخص المحسود تعود الله مخلوق عطاه مولانا نعمة جمال والله علم والله صلاح والله حيوان والله قبول والله نصر اي نعمة في قلبك ما تبقي هال وتختيرها تزول عنه مرة تعود تختار الزول عنه اياك تعود عندك انت وفيه اللي قاع يبلغ درجة يعود يختيرها الزول يعملها قاع ما تجيب المهم عنده ذاك المخلوق ما يشبر ذاك الله اكبر الله وكافيكم اللي قالوا انه جام مولانا الصورة فيها التعوذ وسبحان القادر ان المصحف ما صحبته معي ان القرآن ذاك حسب ترتيب الصحابة له بادئ مناش من الفاتحة اللي في الأهمين التالي منه شنو يعني عاد له يوفر اختم برواية غريبة اختم بوحدانية مولانا والإقبال على مولانا ولا مولانا جات سورة الإخلاص ولا فيها غير مولانا إلا سورة مقفولة على وحدانية مولانا ما محضر في أحد جميع اللي في القرآن ما في سورة ما فيها المخلوق مرة والخالق مرة إلا سورة قل هو الله قل هو الله أحد عاد قال له سورة الإخلاص لأنها خالصة لله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ما في حد لكن سورة أخرى مخصصة لا للنار قيس أبو لهب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغني عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد سورة من الشمر مقفورة ما حضرت حتى لماذا؟ لأنه شريف هو الخيمة كبيرة وعم النبي صلى الله عليه وسلم وهام وعود قرادير يوطى على الدين الله أكبر هام ذي القيمة اللي اعطاه مولانا وخيمة الكبرى واعطاه مولانا الشمل جمال عاد قال له ابو لهب لانه لا يتقادى ما يدير الدهينة ما يدير شارلي ما تشوفه مرة ما بحرت اشره به لا يتقادى الا الشكاية انه يضاوى عاد قال له ابو لهب للشدة تله عاد كانوا لا شيطوف قال له مولانا ياك الجمال اللي اعطيتك اللي درته له معارض الدين دور نجعلك بابا من النار نارا لا تلهب اياك لهيبك لا تدخل في لهيب النار والمرأة اللي معاك كانت تساعدك ما حد اصلا شاهد شم جاب لي خلاص وحجرنا المصحف له يوفى ومن ثم مركز القرآن اعلن بما ان القرآن نعمة وبما ان التوحيد نعمة وبما ان الطاعات كاملة اختم القرآن فاخره بصورتين كلهم يا عبادي عصوا من بعضكم يعفونكم فيكم الش من الشر يدمر الكون. جاءت سورة قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب الاولى الخالق والمتوليتها الخلق من شر ما خلق والسمعات السورة مقطعة لا شر شر شر شر معناها يا عبادي تو مصرش من السوق الى عاد فم اللفاع يعوه وفم العقارب يعوه وفم الحنوشة انتو ما اخطر من الحنوشة واخطر من اللفاع قال من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر لا حكامنا شر شر شر شر واولها من شر ما خلق كأن طلبنا من مولانا قلنا له مولانا اشرح لنا ايه من شر ما خلق عينك على اللي في السماء والله اللي في التراب والله شنو قال ما يقول اعوذ برب الناس قد يقيس الناس وقيسنا اللي خلي معاهم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس ولاحظهون الناس الناس رب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سورة كاملة متقطعة ان راكم واحد في السوء الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس رب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الناس خمس مرات وكلها تعوذ بالله من هذا المخلوق الرابط سروال وذيك المرة رابطة جب يا ربي أجرنا من شرور خلق وعاد هذا هو شو وخلط الكون كامل من الجنة والناس من أهل الخلوم البشر والجن الجن الجن جابهم مرة واحدة وليس مثلات من الصورة هي عاد له يوفى من الصورة قال من الجنة واختم بالناس لأن الناس هم هم أرخص اللهم ما فهمتوه بعد فهمتوا الموضوع معناها ان القرآن كامل نهاية المصحف معناها انتبهوا يا عباد فانا ربكم وخالقكم وانا الرحيم الرحمن وانا وانا وانا من صفات الكمال والجلال قال يا عبادي مصيكم عسو فان في الانس من الشر ما لا يوصف لا يوصف لا يدخل تحت حطر ولا تحت قائد إذن لعلكم بدأتوا تفهموا الحسن لا إله إلا الله ومن بلغت من بلغت القرآن من بلغت القرآن التي لا تنتهي اللهم آمين المرة يعود لقاش حاسدك قال كلام يدل على الحسد يا غير هو ما هو حسود إنه يحسدك هو عند الله ما هو حاسد وقد يقول كلاما تحكم به انه حاسد هو عند مولانا ما هو حاسد الدليل عليه شنو انه قال ومن شر حاسد بشرط عود الى حسد معناها انه مرة يعود ظاهر في حاسد يا غير هو ما هو حاسد هذا تعرفه مثالته منين مثالته انك مرة تعود تطرم مولانا ومولانا يحسبك انك ما طلبته يا ربي يا ربي يا غار مولانا ما امسج لك انك بدأ ما بتعد تطلبه لانك بالك ما هو له ولا عينك على مولانا متخمأ بالك سيني قال والله ترد معه واحد يا ربي يا سالك العافية او انت ما عمرت انت فاهي. ولذلك يقول مولانا واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي بشرط اذا دعاني. عالطالب الحق حق، فقد يكون دعاني كلاما ولكن ما دعاني قلبا ولا حضورا ولا قصدا، ولكن ماني متعهد له بالإجابة. انا ربكاكم لا ادخلكم ولا ما ادخلكم. معناها ومن شر حاسد اذا حسد، عاد يقصد الحسد والإلاية والضرر. اما لو قال كلاما ظاهره الحسد او فعل فعلا قد يحسب حسدا، ولكن عنده محمل اخر ما يقل لا يسمى حاسدا ولا حسودا، لان هذا ما هو مراد له وصياغ له مقام ولا يقتل له ذلك. والله ما فهمتوه يا وضاح ولا ما وضاح الزوج قديت فلكان. ايه اللهم لك الحمد. اذا حرام من على اي واحد منا يحسد. ما هو الحسد؟ قلت لكم ان يتمنى زوال النعمة عن الشخص المحسود، سواء تمناها لتعود اليه او لتعود في الصلاة الى غيره، فالمهم انك لين تعود. مخلوق كامل نعم عليه مولانا نعمة، هو انت لا تختارها ما تعود عنده ان تنقل عنه. والدليل لك على الحسود عند رواية. ولذلك امرت الشريعة ان حد يتم يحسن على الناس. مع ان يعيد نعيكم بعض النفوس المريضة ان تحسن عليها تزداد فيك عدو. النفوس اللئيمة يعني تحسن عليها تحب بس ما فتك. لكن اللي يقول موريتاني اذا اكرمت الكريم ملكته واذا اكرمت اللئيمة عليك تمرد حب. وهذا قالوا انه قالوا مولانا في القرآن قال عن خالق بعض المنافقين وخالق بعض الناس، قال مولانا هم ما يبقوا مولانا ولا يبقوا رسول. نعوذ بالله. وقال مولانا ما عندهم بعد من علة من ذاك، ما هو لأن مولانا أحسن عليهم رسول. قال وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. ما هم شايفين على مولانا ولا رسول يكون يحسن عليه، لكنهم يكرهون من أحسن إليه ويسيئون إلى من أحسن إليه. شبل الوقت يتركين تقول له السلام عليكم وش نبتك وياك لباس، يقول لك فاش. يقول لك جزاك الله خيرا، يقول لك هو بخلافك انت لا جزاك الله خيرا. له لا يقبل منك مسامحة ولا خيرا، الا الخير قاعد يدفع ما يتحمل. اولا يفضل لك انكم مقفل الوتر. والله اللي نعرف مرة ايش دار النعيم هذه مقاطعته وتوه مرة واخر في الليلة هو لواحد هيئته كيف حد المطيب. وقلت للراجل اللي معاي انا الصقوطي راكف وتماهيلي يا غير كيف قالوا بعض الشعراء يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود. يعود واحد انه سخر لي سيارته راكب فيها انا الحق بليلة، وش مالك يعود الصقوطي اللي يحمل صاحبه انا مسقط عليه هو، وش مالك نقول يا اخي وقف لي المخلوق لا عليه يعود محتاج لوالك يا رجل سني ومعاهم مرة في الليل. قلت له لعلهم قايسين حاجة ولابسات المراكين لابسة لباسها، واخترت اني قاعد المدى اللي لابسه لباسه ومعاها راجل كيل للسني ان اولى بيهم انا نشوف هيكاني ماذا معايا للراجل نرفضه. وقلنا في السيارة السلام عليكم. قال لي وعليكم السلام. قلت له لا تفضلوا لعتك. قال لي هل اخي شفتونا ندوروا السيارة. قلت له هل لا ما قال. قال لي احنا ما ندوروا السيارة مولي لك اني سئت علي. وانا قلت للراجل وقف السيارة وام نادم معكم صورته وصورتي صار مطيب ولمرة داير عليها الباس اللي تخاطش معه هو. قلت له السلام عليكم. قال لي وعليكم السلام. كلام مليك صيف. قلت له يا اخي اتفضلوا عدو كنتوا لاحقين بليد انا اطفقكم العلمة. قال لي هرنا قلنا لكم ان ندور سيارة. الله اكبر. مولي يقول هالي شنو كلام يا تطاير. قلت لا حول ولا قوة الا بالله. قال لي احنا ما قلنا لكم ان ندور سيارة. ما وقفنا لكم ولا شرنا لكم ان تدوروا حد يوقفهم. لا اله الا الله. اهلك عادكم من قريب من الشقه. امر غريب. شبنا رباقي هنين شلاه يتقابلوا بالحظ. ايوه شبنا رباقي ضاق فيه رواية. هنين تتبسم وجهه يعقد وجهه. والله يقابلك قاع بلاستية. وانت لا عاتروا الفرح يقول لك انت ايش معك. لا تتبسم امال. اعرف ليش شفته هنا وجهه. نفوس لئيمة لا تقابل البشارة إلا بالسيئة ولا تقابل الحسنة إلا بالسيئة. قلوب مريضة أعاذنا الله. قال علم الحسود أعاذنا الله وإياكم إذا رأى نعمة عليك كرهها وحاربها. وأول معصية ظهرت في السماء من الحسد والكبر على يد إبليس. الله أكبر. اللهم اجرنا معايا ولا يطهر. وقالوا على انها علاج الحسد اللي منكم حس براسه فيه الحسد، وانا قلت لكم انه في الحديث انه ان كل رقا فيه نسبة منه. قالوا علاجها على انك مولاها مات لو ما تدور له الا الخير، وانك لا اخطر بيك انك ما تختير له ذي النعمة، ولذلك ما تختير له ذي النعمة كذا، على انك تحاول على ان ترفضها وتحارب نفسك وترفض ذاك وتشوف انه كذا كذا في حالة كذا، تسأل مولانا العافي، قل يا مولانا عافنا وعافي المسلم، يا مولانا عافنا وعافي المسلمين. حارب ذيك الصورة ذيك السيئة بأنك تقمعها وتتمنى لنفسك ولغيرك الخير. إياك ما تمشي مع الحسد، لأنه جاء في الحديث إن الحسد إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. قالوا إن الحسد يتمت مالك معك يوكل حسناتك ويبطلها، يعني روحك ما أحلاك حسنة. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحسد خطير من الشري، وكافر قال مولانا من الشري. الله أكبر. صورة كاملة، صورة كاملة جابها مولانا أحسن القصص، وهي باتري تلواقف عليها تكركيرة متكركرين بها الأنبياء وأولاد سببها الحسد. أطول أطول قصة في القرآن انشابت من التاربة في المصحف قصة يوسف، وهي أحسن القصص، وهي الواقفة عليه ألا تكركر سببه الحسد. تقول معايا ولا ما معايا؟ فهمتوا؟ ومن شر حاسد إلى حسد، حسد يعسرق يحاربه في نفسه ولا يقبل انه ما كذب. وقد ايوه فيه رواية قال بعض العلماء انك يجوز لك الحسد. يا غير شنو انه يعود انسان فاجر بوش مثلا من درى كان نتمنى له زوال النعمة والله بقاء النعمة. نار الله يتقرب المولانا على انه ما يروح له ما يصبع لي الفجر. قالوا من درى الفساق اللي ملانين وبانين السينما وبانين الدار اللي باتوا فيهم شارب بيتحاركوا، واحنا ما عندنا حول ولا قوة، من درى كاننا نتمنى وزوال عنهم النعمة، اياك شرهم ما يطفق المجتمع. قالوا نعم. قالوا نعم، تمنى لك بعد زوال النعمة لأنك بها طغيت. ولذلك موسى شكا إلى الله قالوا ربنا أنت يا مولانا أعطيت لي المخلوق من نعمتك قد اللي فسد به له. ربنا قال له إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك نستخدموه لا في الحال. فلذلك برر موسى الدعاء قالوا ربنا اطمس على اموالهم، هذا المال المتقوين به اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. يمن الناس اللي شفروا كامل هو الماثل وقادين يقفروا عليهم ليس. اذا يعود الانسان عاصي وهمتات اتمنى له تخسر ودته واتمنى له على انه يتكركر الى عاد مولانا ما وهبي، لان زوال تلك النعمة قد يمنع ضرره عن المجتمع. إذا ليش أنت لا تتمتع أن زمال النعمة على أخيك المسلم ويجد المسلم غير عاصي؟ لكن لما أعني به إلا مخلوق طاعته المولانا ومستقيم ما تتمنى له زوال النعمة، لأن حسده لا يقبل. وأما إلى الضر المخلوق يسول عنه الخير إياك أنه يقدر يسيطر عليه فهذا خير إن شاء الله. هكذا فهم بعض العلماء. ثم إذا فاهمين ولا ما أكون فاهمين بها به اللي خارج المخارق اللي يطراله من نعمة مولانا يطراله من الطغياء ما يجد بدل يطراله وما ما بقى لك ما كذا. سمعت ولا ما سمعت؟ ايه طيب النقطة الأخرى شنو الغبطة؟ اثناء الدرس ما يسوى لسلمة خالق حسد كراه النبي سلمة في حديث لا حسد الا ثنتين، رجل اتاه الله مالا فهو ينفق منه انا، وفي رواية اخرى فسلطه على هلكته بالحق، ورجل اتاه الله العلم فهو يعلمها للحكمة فهو يعلمها انا الليل وانا النهار. قالوا الحسد هنا المراد به الغبطة، وهو ان تتمنى من الله ان يرزقك مثل ما اعطاه هو، فسماها النبي سلمة حسدا وليست حسدا المذموم، وانما هو تمني ان مولانا يعطيك اللي اعطاه. تسمع على قال صلاة طيبين تتمنتها من ولا يا ولا طب اللي اعطيته واطيب الصلاة اعطينا الصلاة عنده طيب. شوف انسان عالم تتمنى من مولانا يرزقك مولانا العلم النافع. شوف مخلوق صلاته طيبة وعمله طيب تتمنى من مولانا يرزقك هذا. هذا مطلوب قاعد يتغرب به الى الله اذا النوع من التمني على الله. واضح الكلام؟ ايوه طيب النقطة الاخرى شو؟ الوقت الوقت الفقرة الأخرى متولي حاجة ايه قال ان مالي ان حرام علينا نبوضو نبوضو حد من عباد مولانا الله اكبر. والعين عليه الا الناس المطيعة هي اللي ما تنبغض. وهذا قاع كلام متكرر مع الكلام الفتنة جبنة فتنة جبنة على النونين يا بغض رقاش لكونه عصى ربه. اختلف العلماء وهل يبغض ذاته مع عمله المنكر ام العمل فقط. واعطيتكم الدليل لهؤلاء واولئك. اذا الصقورة الاخرى قال ورؤية الفضل على الغير ان حرام علينا حرام علينا نعتقد على ان افضل من حد. قالوا انك ينين يعود راسك انك افضل من الناس على انك تعود عصيته. الله اكبر. قالوا هذا امالي لا بد من يشرح ايش على روسنا الحي. قال واش قال وراعي سليمان عليه السلام يقول ووريه سليمان داود وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير ووتينا من كل شيء ان هذا لهو. يعقب قاع يقول سابق ذاك الحمد لله وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الله اكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يتبرم على الصحابه لهم ار يصوموا الليل والنهار هامهم الوصال. قال لهم اني لست كاحدكم ابيت عند ربي يطعمني ويسقين. انا مالي كيفتكم. ونتلو الصحابه يعدلوا شي من الامور والتصرفات. قال لهم الله اني لا اخشاكم لله واتقاكم له. عاقب ذاك مولانا قال يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجه. يعني تعود تعتبر ان العالم متقاد وهو الجاهل معناها انك عاكست قصد الله ومراد شرع الله. فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ قالوا عاقب ذاك لما اللي متعارض مع قولة القرآن واما بنعمة ربك فحدث. طيب مولانا شمل الفضل يعني تعود لا يتقولوا قدام الناس اياك يعطي مولانا تهتدى به لكن والله تبين فيه المقام المطلوب. لكن في قولة يوسف عليه السلام يعني شاء رئيس الدولة في ذاك الزمن وكانوا حابسين وقاعوا قافرين عليه فلما كلمه قالوا يا خي انت قاع رانك اليوم اللي رجال فمك. قالوا انك اليوم لدينا مكين امين. قالوا هو انا باطل يوم اللي رجال فمي. قالوا اجعلني على خزائن الارض لاني مالي كيف الناس اني حفيظ عليم. رجلي واخباري وعاقب ذاك نحفظ العهد ولا نزق للبن شيخ خمس وقيات ولا يقد درقاه يقبض وقية يكون تعودلو ولا يقد يقبض نيمرو ما هو بالطريق العادي. ديرني على المخارج كان يوفر العدل على الخلق. هذا واضح انه رؤية الفضل على الغير يا غرباط بشرط عود الانسان يقصد وجه الله ومبين الحقيقة ولا قصد به الرياء ولا السمع اياك ما نوقع ذيك روان اخرى. يا الله ادخلكم الله توا ما داخلكم شي من هذا. الى الرؤية الفضل على الغير مشروطة بعد ملاها يقصد بها التكبر والتجبر على الخلق. اما الى عاد هو اعطاه مولانا منزله مثلا الشريف لان قاده مع حد ما هو شريف. عالم قاده مع عاصي قاده مع مطيع. واحد يوخر الوقت عن وقته قاده على اللي يصلي في اول وقت. واحد يصلي الطاعه جعلها الله تعالى تفاوت بينات الناس ولكل درجات مما عملوا ما قدوا قاده بينات. إذا رؤية الفضل على الغير الله إلى عاد متكبر به يرى أن نفسه لم يأتي الزمان بمثله وأنه قاعد حزوا عن التورس رهوركم شيخكم الشيخون ما ولا شغل الوقت. أما إلى عاد فضل أعطاه الشرع وآمر به وهو مبين في محله ولا قصد به يتكبر على خلق الله أفضل الخلق أنه مثل ما يركب على حمار ولاده مع أحد ويقول لهم انا سجد ولدي ادم ولا فخرة. انا هو كبيركم كامل غير ما هو عن فخر. هذا النوع ما يضر. يسمعتوه ولا ما يسمعتوه. ايه. اذا معناها رؤية الفضل على الغير اللي في الدار هذا كامل اللي يقرأ في الشيء وهذا هو المضيعنا حد ما قرأ على العلماء اللي يتم يسرطي الأحكام. النميمة حرام، الغيبة حرام، التكبر حرام، الرياء حرام، السمع حرام، الحسد هو ذا ما هو فاهم اللي يبط فيه هو شو العلم ينقبر لا من العلوم ما ينقبر من الشاديات ولا شيء هلا لا فهمتوه ولا ما فهمتوه ايوه انتهى الدرس يسلم انتهى الدرس استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لسلامتك عن سلطان اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والاكرام يا حج يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا متان نسألك اللهم بجميع اسمائك نسألك اللهم بجميع صفاتك نسألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ينبل الا اغفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب يا ربنا لا تترك لنا ينبل الا غفرته اللهم لا تترك لنا ينبل الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته يا ربنا لا تترك لنا هما الا فرجته بالعافيه والسرور ولا دينا الا اديته ولا عدوا الا كفيته يا رب اكفنا شر خلقك يا رب اكفنا شر خلقك